بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة السادسة، الصدقة في عمليات زراعة قوقعة الأذن. الصدقة الجارية لنفسي وأنا عايش. عايز تعمل صدقة جارية لنفسها تدر عليها عائد من الثوابات وهي عايشة كويس، عمل طيب وعمل مبرور. بتقول أنا ممكن أدخل نور لبيت حد لحد في بيته، يعني من الصدقة الجارية. أيوة. ممكن أدخل مية لحد في بيته. أيوة. بتقول الدنيا أفكار تانية للصدقة الجارية. الأفكار كتير وعمتها أفكار تقليدية كويسة وجميلة ومثاب صاحبها عليها إن شاء الله ثواب عظيم عند الله. هات مصحف حطه في مسجد، ساهم في بناء مسجد. أنا أقصد تقليدية، يعني ما فيهاش ابتكار، يعني عامة الناس تعرفها، لكنها جليلة وعظيمة. شارك في بناء مسجد، صدق كده اخره، اعمل طب ايه الابتكار فيها؟ ايه بقى اللي نطلع بره الصندوق؟ ازاي ثلاجة ميه في الشارع؟ انا عايز اطلع بره الصندوق. ازاي اعمل ايه؟ واقول لك احيي ميتا، احيي انسان ميت، ساهم في احياء ميت. ازاي هو الميت ينفع احييه؟ ينفع. مشايخنا قالوا لنا من فقد حسا فقد علما. من فقد حس الحواس عندنا خمس، السمع والبصر والذوق والشم واللمس. من فقد حسا فقد علما. في ناس ابتليت وخاصة من الأطفال ابتليت بضمور حاسة السمع عندهم، فهم لا يتصلون بالعالم الخارجي عن طريق السمع، ودي حاجة ماتت عندهم. فالطب الحديث من فضل الله الآن استطاع أنه يعمل حاجة اسمها زرع القوقعة. فبيزرع القوقعة في الأذن العليلة دي، فالإنسان يسمع بعد ما كان لا يسمع، ويعملوا العمليات. العمليات جوازت 100,000 الآن، يمكن من 110 إلى 130 أو 140. أنا ما بقولش روح يعمل عملية 130 ولا 140 لواحد، بس في جهات بتعمل هذه العمليات من الجهات الخيرية، سهمي ولو حتى بخمسين جنيه، وقولهم ده في حساب زرع القوقعة. تبقى أنت سهمتي بهذا بما يمكنك أنك تفعليه، ودي صدقة جارية ليكي طول ما الإنسان ده عايش، وطول ما الإنسان ده بيسمع وبيتواصل وبيذكر الله ويسمع ذكر الله ويمارس حياته الطبيعية، انت شريكة له في هذا الثواب المتصل العميم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول بعهدنا في مدينة الملك سعود الطبية، ونقوم الآن بتفعيل وتنشيط جهاز زراعة القوقعة التي تم زراعتها قبل أسبوع أو ثلاثة أسابيع. والجهاز الداخلي هو عبارة في المنطقة هذه، تم عمل جرح كبير خلف الأذن، ثم إدخال الزرعة داخل الجلد، ووضع التوصيلات الكهربائية داخل القوقعة، ومن ثم تم إغلاق الجرح ووضع الزرعة تحت الجلد. وبعدما تأكدنا أن لا يوجد هناك أي التهابات ولا مضاعفات في منطقة الجرح أو في منطقة الزرعة، بدأنا أو سنقوم اليوم بإذن الله بتفعيل الجهاز عن طريق مساعد أو عن طريق سماعة خارجية. والسماعة الخارجية عبارة عن جزء مغناطيسي وهو يلتصق بالزرعة الداخلية كما تشاهدون الآن، والموجود الآن السماعة اللي ممكن تركب من الداخل. سيقوم الفني الآن بتنشيط بتنشيط الجهاز عن طريق جهاز كمبيوتر موصل بالجهاز الكمبيوتر، ومن خلال بعد برمجة المحسسات السمعية والنشاطات السمعية داخل الأذن. شكرا. احنا الآن أيضا ننتظر لحظات السماع، بداية سماع الأصوات. طبعا الطفل هذا لا يستطيع أن يسمع أصوات منذ أن خلق، فكون الآن اللحظة سيسمع الأصوات لأول مرة في حياته، فهناك تعابير تختلف عن تعابير التي تعتاد عليها، وهذا طبعا مؤشر للطفل وللفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية، مؤشر نجاح. أترك على الله حسن. شوف بسم الله، وجه واضح عندك مع وجهنا. سامع؟ هتسمع الحين أصوات حمزة حمزة إذا تسمع أقول أسمع أرفع أصبعك تسمع أرفع أصبعك لا لسه دقيقة دقيقة بدأ أحس في تعبير وجهه حتى بس خلق قدام قدام أها أنا مستوى جدا منخفض الحين بس لأنه عمره ما سمع فبيتفاجئ أي تفاجئ أكيد لأنه طبعا الصوت هذا طبعا بالنسبة له غريب.